محياك يا خير البرية قد بدا يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة ليوم به يجفو الحميم حميم.